الحميدي عن سفيان عن مين؟ عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر. طب انت ان المذكرة فيها مثال مش كده؟ البخاري عن القعنبي عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة. ماشي. طيب لو احنا سقطنا مالك والقعنبي عن الزهري على طول كده هيبقى منقطع ولا معلق ولا مرسل؟ لو اشتلنا مالك ها منقطع ينفع يبقى معلق ولا مرسل؟ ما ينفعش. طيب لو قلنا لو أسقطنا مالك وعرو هيبقى منقطع ولا معلق ولا مرسل؟ لا مش على التوالي في النص الزهري. يبقى منقطع بس في موضعين. ماشي. يبقى أنا عندي المنقطع الشرط في انه يبقاش من اول السند ولا من اخره ولا باكثر من راوي على التوالي. ماشي. يبقى ما سقط من وسط اسناده راو او اكثر بشرط ان لا يكون على التوالي. ولو قلت راو في موضع او اكثر هي نفس المعنى، راو في موضع او اكثر، ما سقط من وسط اسناده راو في موضع او اكثر هو نفس المعنى. ولو قلت برضو ما كان فيه سقط ليس من أوله ولا من آخره ولا بأكثر من روى على التوالي فهو أيضا نفس المعنى. طيب سهل المنقطع. النوع اللي بعد كده المعضل. احنا كنا بنقول بشرط ألا يكونوا على التوالي. طيب لو كان السقط باثنين على التوالي، باثنين او اكثر على التوالي صار معضلا فهو المعضل. ايه؟ ولكن المعضل بقى بيختلف عن المنقطع بانه يسوغ فيه تكرار السقط. يعني هو لو سقط منه اكثر من راوي على التوالي، لو سقط منه راويان فاكثر على التوالي فهو معضل. كان من أول السند من وسطه من منتهاه فهو معضل، فلا يشترط الاحتراز من مبدأ الإسناد ولا من آخره، ولا يشترط أن يكون السقط في وسطه، بل حيثما وقع سقط الاثنان صار معضلا، سقطوا في مبدأ السند في وسطه في آخره، المهم اثنين فأكثر على التوالي يبقى كده معضل. إيه الفرق بين المعضل والمنقطع؟ حاجتين اثنين. المنقطع بشرط ان يكون في وسط الاسناد، المعضل لا يشترط فيه كذلك، بل ممكن يبقى في الاول او في الوسط او في الاخر. المنقطع المعضل لابد ان يكون اثنين فاكثر على التوالي، لا يشترط ذلك في المنقطع. سهله كده. ثاني الفرق بين المنقطع والمعضل. المنقطع راو واحد فقط سقط من وسط الاسناد ليس من اوله ولا من اخره ولا باكثر من راوي على التوالي، بخلاف المعضل يشترط فيه سقوط اثنين على التوالي اثنين فاكثر، وكذلك يجوز ان يقع في اي مكان في مبدا السند او في اخره او في وسطه، فلذلك هو يشترك او يجتمع احيانا مع المعلق فيكون الحديث معلق ومرسل، واحيانا يكون مرسل معلق ومعضل، واحيانا يكون مرسل ومعضل. لذلك يقولون مع مراسيل صغار التابعين اغلبها معضيل. ليه؟ مراسيل صغار التابعين اكثرها معضيل لان الساقط في الغالب يكون اثنين صحابي وتابعي كبير، بخلاف مراسيل كبار التابعين. طيب اللي احنا اتكلمنا عليه ده هوت، انتوا معايا ولا انا الكلام انا حاسس انه سهل جدا بس انا عاوز يكونوا انتوا على نفس المستوى، انما هو يبقى سهل جدا يبقى انتوا على نفس المستوى من التفاعل، بخلاف اما اشعر بالهجوم كده منكم اتخيل او يهيئ الي ان الكلام صعب فاحتاج اكرر تاني.